وهذه أخت مسلمة تقول عندي 5 أولاد وأنا أتغير عند كل ولادة، وذهبت إلى إحدى المستشفيات بالمملكة ولا أجد علاج إلا استعمال حبوب توقف الحمل، علما بأني أصلي وأصوم وأخاف الله أن علي شيء في ذلك، أفتونا جزاكم الله خيرا. عند الضرورة لا بأس بأخذ الحبوب مؤقتا، إذا كان هناك مرض وتعب الرحم بسبب الولادة أو إجراء عملية فلا مانع من أخذ الحبوب وقتا دون وقت، كوقت الرضاع 1 أو 2 سنين حتى يستريح الرحم بعد الراحة. فهذا يحتاج إلى مراجعة الأطباء العارفين واتفاق مع الزوج في ذلك، إذا اتفقتما وصار هناك ضرر فيوقت تأخذ الحبوب بقدر ما قدر محدود حتى يزول الأثر الذي يحصل به الضرر.